الأخ يقول نريد ذكر كتاب أو كتابين في كل مذهب يعتمد عليه في الرجوع إلى قول الأئمة، وهذا في الحقيقة سؤال مهم، لأن أحيانا طالب العلم ما يعرف كيف يبحث، هو طالب علم ولا يعرف كيفية الرجوع إلى أقاويل الأئمة، ولو كلفت بمسألة ما دار أين تقع، وهذا من ضعف مطالعته وقلة مذاكرته. طالب العلم استكثر من القراءة، استكثر من البحث حتى تعرف على المسائل وعلى مواطنها، ويستكثر أيضا من الكتب كما قال ابن عبد القوي رحمه الله تعالى: وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وآدابا كعقل مؤيد، وخالط إذا خالطت كل موفق من العلماء أهل التقى والتعبد، يفيدك من علم وينهاك عن هوى، فخالطه تهدى من هداه وترشدي. نبدأ بمذهب أبي حنيفة المعتمد عند الأحناف في المتون المختصرة الهداية، وهو بمنزلة الزاد عند الحنابلة، وبمنزلة مختصر خليل عند المالكية، وله شرح للعيني اسمه البناية شرح الهداية مطبوع ببضعة عشر مجلدة، وهذا عمدة في مذهب أبي حنيفة. وكذلك حاشية ابن عبدين، هذا كتاب معتمد عند الحنفية. كذلك كتاب المبسوط للسرخسي، هو كتاب معتمد عند الحنفية. وأما عند المالكية فمن الكتب المختصرة مختصر خليل، أما الكتب المطولة فالمدونة، مدونة من أعظم كتب المالكية. وكذلك ينظر في تصاريف ابن عبد البر كالكافي مثلا، هذا كتاب مختصر في الفقه المالكي ومطبوع بمجلدين. ومن حيث المطولات فالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار لابن عبد البر، وهي كتب جيدة ونافعة في ضبط مذهب مالك، وإن كان المتخصصون في مذهب مالك لا يرون تصانيف ابن عبد البر عمدة في المذهب المالكي، لا يرون تصانيف ابن عبد البر عمدة في المذهب وإن كان هو مالكيا، كما نحن أحيانا لا نجعل كل من كان ينتسب للحنابلة عمدة في مذهب الحنابلة، ولكن بقراءة كتب ابن عبد البر ومقارنتها بكتب المتخصصين بمذهب مالك، هو متقن لمذهب مالك وضابط لمذهب مالك، ويذكر أكثر من رواية عن مالك، فلا يستغنى عن الاستذكار ولا عن التمهيد لابن عبد البر. وأما بالنسبة لفقه الشافعي حيث المتون المختصرة متن أبي شجاع كالزاد عند الحنابلة، ومن حيث الكتب المطولة الحاوي للبغوي ومطبوع بنحو 20 مجلدة، ومن أنفع التصانيف المتأخرة في فقه الشافعية هو المجموع للنووي لكنه لم يكمل، وكتاب جامع ومفيد يستقصي في ذكر الروايات عن الشافعي والوجوه، ثم يتبع ذلك بمذاهب الأئمة. وأما بالنسبة لفقه الحنابلة فتصانيفهم الفقهية كثيرة جدا، حيث المختصرة كتب مختصرة أفضل الكتب حيث الاختصار وضبط المذهب هو المحرر لأبي البركات، هذا أفضل كتاب في المذهب، لكن ما أولي عناية، لكن من حيث المذهب معتمد ويذكر روايتين ووجهين. وفرق بينه وبين الزاد، الزاد وإن كان معتمدا عند متأخري الحنابلة إلا أنه ينقسم إلى 3 أقسام: قسم ليس من المذهب، هو ما أتقن المذهب، قسم ليس من المذهب، وقسم من المذهب لكن ليس رواية راجحة في المذهب، وقسم أصاب فيه، وإن كان هذا هو الغالب على الكتاب، لكن كتاب المحرر وعليه تعليق لابن تيمية مطبوع من اعتمد عليه فإنه يتقن ويضبط المذهب. كذلك في كتب مختصرة في المذهب جيدة كعمدة الطالب ودليل الطالب، كعمدة الفقه لابن قدامة، هذه كلها كتب جيدة ونافعة مختصرة لمن يريد الحفظ، لكن الزاد قد اشتهر لكثرة شروحه وعناية العلماء به، وهو أكثر الكتب الحنبلية شروحا. أما من حيث المطولات فهناك كتاب الروايتين لأبي يعلى، هذا كتاب جيد في ضبط المذهب، وكذلك كتاب المغني لابن قدامة، وأجمع كتاب في روايات مذهب الإمام أحمد، أجمع كتاب في روايات مذهب الإمام أحمد هو كتاب الإنصاف للمرداوي، وهو مطبوع متداول، وطبع طبعة أخيرة مضغوطة عن طريق بيت الأفكار بمجلدين، ولا فهو غير مضغوط بأكثر من 10 مجلدات. وهذا كتاب جيد ومنافع، يذكر جميع الروايات عن الإمام أحمد وأين توجد، فلا يستغني عنه طالب علم. وفي أيضا كتب كثيرة لكنه أراد الاختصار، هذا على وجه الاختصار.